ظلمة العصيان وعدا فاحذروا شيطان نكت قد غدا بالشر فهدا ذاك شيطان أراني ظلمة العصيان وعدا فاحذروا شيطان نكت قد غدا بالشر فهدا أحرف أبدعتموها أي شاة لن تردا أعين أثقلتموها بالتعادي سوف تردا أحرف أبدعتموها أي شاة لن تردا أعين أثقلتموها بالتعادي سوف تردا كل خلق عند رب يحصي الأعمال عدا فاتركوا درب الأمان رددوا بعدا فبعدا الشيطان